حلو. طب هنا يعني الشيخ شعيب الأرناؤوط، يعني كنت سألته على بعض أشياء، فتطرق الأمر إلى أنه قال إن أنا كنت أتردد على الشيخ نوح في الفقه وكده، وما كان الشيخ ناصر يحضر مجالسنا. وعليكم السلام ورحمة الله. سلامة الله. أنا ما كنت أحضر هذه الدروس التي هو يعنيها، لكن إحنا كان لنا درس خاص عند الوالد مع 2 من الشباب، شباب الأرناؤوط، أحدهما اسمه عبد الرحيم زين العابدين ولا يزال في خير الحياة، والآخر توفي، فكنا نقرأ عليه في القدوري الفقه الحنفي، وكذلك قررنا عليه المراح في علم الصرف، وختمنا عليه القرآن. هذا لا يعني أننا ما قرأنا عليه لأني ما كنت أحضر في الوقت الذي كان هو يحضر، كما أن العكس أيضا غير لازم، لأنه ما كان يحضر دروسنا هذه الخاصة مع الوالد أنه ما حضر على الوالد.